حفظ وتجويد ومتشابهات هيتهلك في ثلاث ايام. الله المستعان. بس ما شاب الله. طبعا ختمة 10 اخوة بس. او 5 بس. سمعوا المصحف. مسكش المصحف في الدورة. ما فيش مصحف في الجنب. ان شاء الله باذن الله نبدا نعملها ان شاء الله قدام شوية. اذا ربنا من عليا فكرت فيها ان شاء الله بدأناها ان شاء الله نبقى نعملها باذن الله ان شاء الله. حتى يبقى يجينا اخوه من قرى تانية مش لازم ان احنا بس ما بحبش اعمل اعلان. اعلان يعني فاهمني تفتح انما مكان معين توجه اخ معين نعمل كذا وكذا وكذا بس تبقى محدوده وتتم على وفق مرادك. انما لو اعلنت فاهمني بس لما تجملوا نفسكم بس قولوا لي. 30 جزء. ماشي. يا شيخ. حفظ القرآن أسهل ما يكون. بس أنت طبعاً يعني شوف أشغالك بقى وحياتك. نعم. حفظ بس وقف على مادة زي الإنشاء السلام. أيوه. مين هو في الدولة وقف العمل والسكون. أيوه. تبقى 6 ولا كام؟ العرض للسكون انت ليك فيه 3 اوجه 2 و4 و6. فانت اذا وقفت على مد المتصل زي السماء وبناء وعطاء بلد وغطائك وجاءهم مثلا ده اسمه مد عفوا جاء خد بالك وبناء وعطاء ده اسمه مد متصل متطرف لان الهمزه كانت متطرفه. فهذا عند الوقف عليه لك ان تمد بمقدار 6 حركات ان شئت مش دعوه القصر ولا التوسط ان شئت. يعني المد المتصل انت بتمده 4 او 5 دول الوجهين اللي فيه. اذا تطرف يعني كان اخره همزه ووقفت عليه لك في ان تمد المقدار 6 حركات وهو مقدم على انت وهو مقدم على المد العرض لان هو اقوى منه. هو اقوى مد متصل اقوى المدود لازم فما فبدل اقوى المدود عزو الاشتراك اقوى المدود لازم فما اتصل مد المتصل قوي فهو معاه قاعدته حد ادنى لما تقف على 4 ولو جبته 6 بس بشرط ان يبقى اخر همزه زي المثال اللي انت جبته ده كده واضحه القاعده؟ يعني الافضل ان احنا نجيبه 6 ولا مش افضل دي اوجه مقروء بها عملت بقى ماشي طلبتها ماشي انت مخير يعني حسن راس اقوى المدود ماشي. انا معاه اجازه في المتن ده من بينه وبين الناظم واحد اخي ده كان زميلي في السعوديه كان محافظ معايا كان قاعد عند الشيخ السمنودي في بيته اي عليه يقرا عليه يقرا عليه وما اجازوش. الشيخ من بعد ما عدى 60 سنة منع الاجازه قال لك انا راجل كبير الاجازه ليها مانع. حتى الشيخ ما شاء الله قال له اجازه قال له في الفاتحه بس قال له طب اكتب لي قال له شفويه بس شفويه بس وقعوا من مشاهد مئات المرات مع جالس بعد 60 سنة. فالاخ ده كان قاعد بيخدمه ويجيب له كتبه وبتاعه وقرا عليه ومش وعضو عنده في المقرأة قلت له اجازه قال لي اجازه بيه بس هو اجازه في المتن وقرا على الشيخ يعني قرا المتن على الناظم. مش انا فكره عشان يجي له بتاع عم قاعد يعمل وصيه جدا في مصر عشان في الاخر قبل ان فهو قرا على الناظم وانا قرات بقى على الناظم بينه وبين الناظم واحد. طيب اتفضل يا شيخ. لا خلاص تفضل تفضل متابعه بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله ومن يفعله منكم ومن يفعله